طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما ينقض العهد. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو استغار أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط إلى آخره. إذا أبى الذمي بذل الجزية أو استغار أو التزام حكم الإسلام فإنه في هذا الحال ينتقض عهده. وظاهر كلامه سواء شرط عليه ذلك أم لا، سواء كان ذلك مشروطا أم لا، لقوله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أهل العلم: المراد بقوله المراد بالصغار هو الذل والتزام أحكام الإسلام. يقول: أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، قتل مسلما زنا بمسلمة، فإنه في هذا الحال إيش؟ ينتقض عهده. وقوله أو تعدى على مسلم بقتل ظاهره حتى لو أن لو عفى الأولياء، حتى لو أن أولياء المقتول عفوا قالوا لا نريد القصاص، فإنه ينتقض عهده. وذلك لأن الأولياء إن طالبوا بالقصاص فإنه حق لهم ويقتص منه، وإلا لم يقتص منه. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للدم، لكن كلامنا نحن بالنسبة للعهد، بالنسبة للعهد ففرق. فنقول: حتى لو قدر أن الأولياء عفوا قال لا نريد القصاص، فنقول هذا حق لكم، إن أردتم القصاص فلكم، وإن أردتم العفو مجانا فلكم، وإن أردتم العفو إلى الدية فلكم. لكن بالنسبة للعهد فإنه ينتقض، لأنه فعل خلاف ما عاهدناه عليه، لأن هذا الفعل مخالف لما عاهدناه عليه، إذ أننا عاهدناه على الأمان وأن يسلم المسلمون من شفه. وقوله رحمه الله: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، مفهومه أنه لو تعدى على غير المسلم بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض، لكن عليه عقوبة جنايته، عليه عقوبة جنايته. إن كان ممن عليه يلزمه الحد فإنه يحد، وإن كان التعزير فالتعزير. مفهوم؟ إذن قوله بمسلم يفهم منه أنه لا تعدى على غير المسلم فإنه لا ينتقض عهده، لكن عليه العقوبة فيما فعل من جرم. يقول: وقياسه اللواط، يعني كذلك لو تلوط والعياذ بالله بمسلم. قال: أو تعدى بقطع طريق، صار يقطع الطريق على المسلمين، ففي هذا الحال ينتقض عهده. أو تجسس، أيضا ينتقض عهده. أو إيواء جاسوس، والسبب في هذا أن هذه الأعمال خلاف ما عوهد عليه، خلاف ما عهدناه عليه، لأن عقد الذمة يقتضي أن يأمن المسلمون من شره. يقول: أو معروف أو تجسس أو إيواء جاسوس. الجاسوس من هو؟ التجسس، أنا قصد التجسس، من هو الجاسوس؟ العين، والعين طيب من هو العين؟ يقول: الجاسوس هو الذي يطلع على أخبار الغير بغير إذن، والذي يطلع على أحوال الناس بغير إذن منهم. واضح؟ فيأتي مثلا إلى بيت ويستمع، أو يختفي وينظر، هذا جاسوس. يقول: أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده. ذكر الله بسوء، يعني سب الله أو تنقصه سبحانه وتعالى. أو رسوله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بسوء أو تنقصه أو سخر منه. أو كتابه، تنقص القرآن أو تندر به، أو قال هذا كلام بشر، هذا ليس من الله ونحو ذلك. أو دينه، إيش؟ الشريعة، يعني المراد بذلك الشريعة، صلى تنقص الشريعة. يقول: ما هذا الحكم؟ كيف أنتم لا تسوون بين المرأة والرجل، كلاهما جنس واحد؟ هذا ظلم أن يعطى الرجل مثل أن الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك. يقول: ينتقض عهده. قال: لأن هذا، شوف التعليل، يقول: لأن هذا ضرر يعم المسلمين، ولأنه خلاف ما عهد عليه، خلاف ما عهد عليه. طيب لو صار يدعو إلى دينه، ها؟ يقول من باب أولى. نعم. يقول وكذا لو لحق بدار الحرب، إذا لحق بدار الحرب فإنه ينتقض عهده، لأنه إذا التحق بدار الحرب صار عونا للكفار على المسلمين، وهذا أيضا خلاف ما عهد عليه. قال لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما وينتقض بما تقدم عهد إلى آخره. طيب فإن أظهر منكرا، يقول لا إن أظهر منكرا، فإذا أظهر منكر فلا ينتقض عهده. قالوا لأن عقد الذمة لا يقتضيه، لا يقتضي إظهار عدم إظهار المنكر، ولا أيضا ضرر على المسلمين فيه، لأن المنكر إنما يتضرر به هو. وقال بعض أهل العلم إنه ينتقض عهده إذا كان قد شرط عليه، إذا كان قد شرط عليه أن لا يظهر منكرا أو صليبا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك، فإن عهده ينتقض. وهذا القول أصح، أن الذم إذا أظهر المنكر وكان قد شرط عليه عدم إظهاره فإنه ينتقض عهده، لأن ذلك خلاف ما شرط عليه وعهد عليه. وقوله رحمه الله أو قذف مسلما، قذف مسلما، قالوا إنه لا ينتقض عهده لما سبق من أن العقد لا يقتضي ذلك ولا ضرر على المسلمين فيه كما قال المؤلف، وهذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه ينتقض عهده إذا قذف مسلما، متى قذف مسلما انتقض عهده. لماذا؟ قالوا لأنه لم يفي بمقتضى ما عهد عليه من الذمة والأمان والأمن، من الذمة والأمن من جانبه. قالوا فيشبه ما لو امتنع من بذل الجزية، أرأيت لو امتنع من بذل الجزية ما الحكم؟ ينتقض عهده كما تقدم. إذن في هذه الصورة إذا قذف مسلما فإنه ينتقض عهده، لأن هذا في الواقع. وقولهم لأنه لا ضرر على المسلمين فيه نظر، في الواقع فيه نظر. صحيح أن الذي يتضرر هو هذا المقذوف، لكن فيه ضرر على عموم المسلمين، وهو إهانة المسلمين، كونه يقذف يقول واحد مسلم يا زاني يا لوطي، وهو يعيش بين المسلمين وبين ظهرانيهم ويسكتون، هذا إهانة. طيب فعلى المذهب إذا قذف مسلما لا ينتقض عهده، ولكن يقام عليه الحد فيما يوجب الحد، يقام عليه الحد فيما يوجب الحد. يقول المؤلف رحمه الله دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم تبعا له. لماذا؟ لأن النقض وجد منه فاختص به. لو كان لهذا الذم أولاد وذرية فالعهد ينتقض من جهته فقط، من جهته فقط دون عهد نسائه، لأمرين. أولا لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وثانيا أن سبب النقض وجد منه دون غيره فيختص الحكم به. فكوننا نعدي الحكم إلى أهله وذريته مع أنهم مسالمون، يعني آمنون ولم يحصل منهم شر، هذا فيه ظلم لهم. قال وحل دمه، حل دمه يكون حلال الدم، لأن إذا انتقض عهده صار حربيا حل دمه. ولو قال تبت، لأن هذا جديد، وحل دمه، نعم، وأيضا يقول حل ماله، يحل دمه وماله. يقول المؤلف رحمه الله ولو قال تبت، يعني بعد أن فعل ما فعل من هذه الأمور قال تبت إلى الله، مو قد تبت إلى الله، يقول تبت، تبت يعني لا أعود إلى مثل ما عدت إليه. قال فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل أو رق وفداء بمسلم أو أسير مسلم، يخير فيه بين هذه الأمور الأربعة، قتل ورق وفداء بمال أو أسير مسلم. موجودة؟ نعم. أي أو من؟ طيب ما وجه التخيير؟ قال وجه ذلك أنه بانتقاض عهده يكون كافرا ليس له أمان، بمجرد انتقاض عهده يكون كافرا لا أمان له، والكافر الذي لا أمان له إذا قدرنا عليه فإن الإمام يخير فيه بين هذه الأمور الخمسة كما تقدم، واضح؟ الآن السبي في القتال المقاتلون يخير فيهم الإمام بين أمور خمسة، غير المقاتلة من النساء والصبيان يشترقون مباشرة، يشترق مباشرة. هذا الآن لما انتقض عهده صار لا أمان له، فحكمه حكم الحرب الذي ليس بيننا وبينه عقد ولا عهد. يقول رحمه الله: وحل ماله، لأنه لا حرمة له في نفسه. وقوله رحمه الله: وحل دمه ولو قال تبت فيخير فيه الإمام إلى آخره. يستثنى من ذلك ما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا خيارة للإمام. يستثنى من ذلك يعني إذا لو قدر أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال تبت، فظاهر كلام المؤلف بل صريحه أنه يخير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يقبل، ويتعين قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سب الله وقال تبت فإنه يقبل منه. ما وجه ذلك مع أن حق الله أعظم؟ أليس حق الله أعظم؟ نقول بلى، حق الله أعظم، لكن قد علمنا أن الله عز وجل عفى عن حقه بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يدرينا لو كان حيا أيعفو أم لا يعفو؟ ولذلك ابن خطل لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجده متعلقا بأستار الكعبة، وكان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويهجوه ويأتي بالجواري ويغنين ويتكلمن بسب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اقتلوه، ما عفى عنه، لم يعفو عنه. ولذلك صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في هذا الباب سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، في تحتم قتل ساب الرسول. وقوله رحمه الله: وحل ماله، يعني يكون ماله حلالا، وإذا كان حلالا فإنه يكون في بيت المال. فإذا قال قائل: لما لا يكون ماله لأهله وورثته يرثونه؟ فالجواب أنه لا يكون لهم، لأن أهله وورثته لا يملكون ماله إلا بعد الموت، لا يملكون ماله إلا بعد الموت، فبمجرد انتقاض عهده يحل دمه فيما يتعلق بنفسه وكذلك ماله. فحل المال كان قبل قتله لا بعد قتله. ليس المعنى أن نقتله ثم نقول ماله حلال الآن، لا، إذن استحلال ماله كان قبل قتله وموته، والورثة لا يستحقون ماله إلا بعد موته، وهذا واضح. قال: بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا. طيب، وإن أسلم حرم قتله. نعم، إذا أسلم حرم قتله ووجب قبول توبته إجماعا، بالإجماع. فلو قال مثلا: تبت وأسلمت وأنبت إلى الله، فإنه لا يجوز قتله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.